الحياه او الرسالة وهذا العلم كما قلنا هو العلم الذي يعتقد عليه الفقه، ولا تجد عالما دقيقا وعالما محققا مدققا بالفقه وتعرض عن الرسول، فلا بد ان تراه قد اتقن هذا الباب اتقانا جيدا. والا فالمجتهد يعني من شروطه ان يكون خاصا هذه الابواب. نسال الله ان يسالنا نفهم هذا الكتاب، ونسال الله ان يعلمنا ما نعلم من العبد وانشر ذلك بين الناس. ونسال الله تعالى ان يشكر لغه المرء ان يسال لنا هذه المجالس. تكلمنا عن مسالتين مهمتين، فهو تكلمنا عنها مساله عن الشافعي رحمه الله قال على ان ليس لاحد ابدا ان يقول في شيء علم من حلال ولا حرام الا من جهه العلم، وجهه العلم خبر في الكتاب او السنه، كما قال عمر العلم كتاب ناطق او سنه ماضيه او لا ادري او لا ادري. عامه ثم معرفه مقاصده من الفعل الدلال على طاعته انويه باجتناب معصيته. فيقرا هذه الاحوال احنا شرحنا اكثر هذه النقاط ان شاء الله، لانه الان اخذ يدلل على اهميه تدريس اللغه العربيه او تدريس اللغه العربيه واهميه اللغه بالنسبه للمعالم والاصول، وايضا اثبات ان القران بلسان عربي مبين فلا عجبه فيها بحال من الاحوال. حتى عن ما عليك في المكان المضمون فلم أجدك. زيد صلى الله عليه وسلم. ما هي الثلاثة مهمة جدا؟ هو الآن أكثر في الكلام على ما في القرآن ليس هناك حقوق عربية علمية، فهذا قد بين الله واضحا الماضي، واليوم إن شاء الله نأتي على مسألتين مهمتين بيدتين نلتح إليهما الشيخ رحمه الله الإمام العلم، وهي مسألة البيان في هذه الأمثال أمثلة عظيمة جدا كما بين الله تعالى لا يعصيها إلا العالم. هذه الأمثال ضربت في الكتاب وأمثلة ضربت أيضا في السنة من باب الأمثال البيانية، فلذلك نبين أيضا مثلنا في الكلام على الآن نبين بعض الأمثلة التي ألمح إليها الإمام الشافعي ورماها الله في كتابه وصرفها لنا نفسنا في بيانه على إنسان يتدبر لذلك، لا سيما أن العلماء يتفاوتون في درجتين في التدبر والإتقان والتمثيل والتفصيل كما بين الله جل وعلا. ولو ردوه الى اولي الامر منهم قال الله تعالى والى جاءهم امن الامن امنوا فاتبعوا به، ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم العلماء يعني والى اولي الامر منهم لعلمهم الذين اسلموا دونه. يقول قوله ثم عرفت ما ضرب من الامثال على الامثال هذه الامثال الواضحه في الكتاب وهي امثال بيانيه في الكتاب والسنه. اما في الكتاب فكثير من الامثال التي ضربها الله جل وعلا ليبين جليا لاهل الخلق اجمعين الحكمه التي خلقهم لها، ويبين لهم ايضا القضيه المهمه في هذا الكون العظيم القضيه الكبرى قضيه التوحيد وان الله تعالى هو الواحد الاحد سبحانه وجل وعلا الواجب الواجب المجيد، وان الله ما خلقهم الا ليوحدوه، وان الله جل وعلا قد اظهر لهم طريق التوحيد ولم لهم طريق الشرك، وقد قال الله جل في علاه مبينا ذلك، ضرب له مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. فاول مثال الذي ضرب الله مثلا فضل التوحيد وايضا نعمه الله على عباده بتوحيده سبحانه وتعالى ومن ذلك بهذا المثل العظيم. ولذلك لك في كل مثل تراه ان الله تعالى بعدها يبين الحمد له، نعم يحمد الله تعالى بين لنا وعلمنا ورفع عنا الجهل، ويحمد الله تعالى على توحيده توحيد هذا ومناطق الكمال والجلال والبهاء والعظم. قال الله تعالى ضرب الله مثلا رجلا به شركاء متشاكسون اكثر من سيد عبد واحد، اكثر من سيد عبد واحد، اذا كل سيد اشترك شارمه وكل واحد منهم له مطلب وكل واحد منهم له مزاج يتبعه واوامر يريد ان تنفذ، وهذه الاوامر لا تتفق وتختلف ولا تأتلف، وايضا كل واحد له كما قلنا شهيه ومطلب معين يختلف عن الاخر لا يختلف. فهذا السيد كيف يقطع نفسه والامثال هؤلاء؟ ما استطاع ان يعيش عيشه ثانيه في هذه الاحوال، وان ارضى الاول لم يرد الثاني، وان ارضى الاول وارضى الثاني لم يرد الثالث، وارضى الثالث وارضى الثاني لا يرد الاول، ولا تستطيع ان يجعل المساله على اتفاق بين ثلاثة. لذلك الله تعالى لو ما قال متشاكسون لعلمت انه ايضا لا يستطيع ان يرضي الثلاثة معا، لا هذا امعانا في انه لا يستطيع بحال الاحوال ان يصل الى الرضا للثلاث. قال متشاكسون يعني فوق انهم مشتركون هم متشاكسون، الشركة واحدة تبين انه لا يمكن ان يصل الى مرضات الثلاث، فكيف وهم مشتركون متشاكسون؟ يقول الله تعالى مثلا رجلا في شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، إذا قال له يمين ذهب يمين وارتاح وأراح، وإذا قال له يسار ذهب يسار أراح واستراح. وهذا بالضبط ردا على النصارى الذين يعبدون ثلاثة آلهة، فكأن الله تعالى يقول أنتم الآن تعبدون من منهم الذي سينجيكم؟ من منهم الذي سيعطيكم؟ من منهم الذي يمنحكم؟ من منهم الذي يعني يرفع عنكم البلايا والرزايا؟ من منهم الذي يعذبكم؟ من منهم الذي يعني تدعونه وترجونه وتحبسونه لحاجتكم؟ فلذلك يقول الله تعالى متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستوان مثلا؟ الحمد لله، فالحمد لله على توحيده والحمد لله على انه واحد والحمد لله على انه ضرب لنا هذا المثل بيانا جليا يوضح لنا كيف نعمه الله جل وعلا على التوحيد، وكيف الجهل العميق من الذين يشركون بالله جل وعلا من لا ند له ولا سمي له ولا نظير له سبحانه جل وعلا ولم ينزل به سلطانا. لذلك قال الحمد لله بل اكثرهم لا يعلم. هذه من اول الامثله البيانيه التي تبين لنا قضيه الكون وقضيه التوحيد، لانهم كانوا متشاكسون، فالله وحده جل وعلا هو الذي امرك هو الذي نهاك، فان وحدت اتجاهك وحدت قلبك لله جل وعلا كنت كل الفوز، وان قطعت نفسك بين الهوى والشيطان والنفس والزوجه والولد فانت الخاسر لا محاله. لذلك قال علي بن ابي طالب من شغل نفسه بالله كفاه الله كل الهموم، من شغل نفسه بالله كفاه الله كل الهموم. وان كان هذا قد جاء ايضا مرفوعا، قد جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء ايضا في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من كان الله من كانت الاخره هم. فاذا الله تعالى من كانت الاخره همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا ويرى غيره، وحد الاتجاه فتوحد له كل شيء. قال من كانت الاخره هم، ولا تكون الاخره همه الا ان يكون الله تعالى هو الذي همه. ولذلك أحب لقاء الله جل وعلا من كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راضية. ومن كانت الدنيا همه شتات، من كانت الدنيا همه شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأخذ من الدنيا إلا ما قسم له. فهذا من الأمثلة الرائعة التي ضربها الله جل وعلا من الأمثلة البيانية في كتاب الله جل وعلا، أيضا من الأمثلة البيانية في كتاب الله جل وعلا قول الله جل في علاه انما جاء النصارى وابن نجران الى النبي صلى الله عليه وسلم يشكرون عليه بامر عيسى عليه السلام، وقالوا له انت تشتم عيسى او تشتم صاحبنا، قال ماذا اقول؟ قالوا تقول بانه عبد، قال نعم هو عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم الروح منه. ثم قال فقالوا ارايت مخلوقا او ارايت خلقا من غير ابد بام من غير ابد؟ فانزل الله ما سكت النبي صلى الله عليه وسلم ما رد عليه. قالوا أرأيت خلقا من غير أب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فنزل الوحي يبين لنا ضرب مثلا رائعا في هذا الباب ردا على هذه الشبهة، فقال الله جل وعلا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إن ان مثل عيسى ان الله كمثل ادم خلقه من تراب. اذا لما قالوا له انت تقول بان عيسى عبد كيف وليس له اب، فكانه يقول فادم الان ايضا له ليس له اب، وهذا مثل رائع يضرب الله تعالى لنا يبين لنا كيف رد الشبهه بهذا الدليل القاطع الباهر القاهر. قال الله جل وعلا ان مثل عيسى كمثل ادم، وانتم اقررتم بان ادم عبد وان ادم مخلوق وانه اول نبي وخلقه الله جل وعلا بيده ونفخ فيه من روحه وشرفه وكرمه واسجد له الملائكه، فانتم اقررتم بانه عبد وليس له ام ولا اب. فاذا عيسى عليه السلام له ام وليس له اب، فمن باب اولى الاقرار بعيسى كما اقررتم بادم. لذلك ضرب الله هذا المثل لصحه هذه الشبهه، ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هذه امثله رائعه لتجلي لنا بوضوح توحيد الله جل وعلا، لتجلي لنا بوضوح قضيه الكون الكبرى العظمى، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، قالت عباس الا ليوحدوا. من الامثله البيانيه ايضا في كتاب ربنا جل وعلا كما اتى بها المصنف هنا العلامه الامام لكننا نفصل هذا الباب. من الأمثال البيانية في كتاب ربنا جل وعلا ما قاله الله تعالى، ضرب الله مثلا للحق وثبات الحق وثبات الحق وبقاء الحق، وضرب لنا مثلا بالباطل أيضا وزهوق الباطل وانتفاءه وأيضا سرعة انتهاء هذا الباطل بقول الله جل وعلا في سورة الرعد حيث قال الله تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل، فاما الزبد فيذهب رفاء واما ما ينفع الناس فينفذه في الارض. فالحق ياتي ثابتا والحق الله والحق عليه نور، فمهما كان ضعيفا لكنه يتقوى بعد ذلك يكون كالجبال الرائع. فضرب الله لنا مثلا رائعا بثبات الحق وعدم فنائه وايضا بظهوره وجلائه، وضرب لنا مثلا الباطل وسرعه اختفائه وايضا فنائه وسقوطه كما كان السبب عندما دخل فاتحا مكه وهو يشير الى الاصنام فتتساقط ويقول جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. فالحق لابد ان يظهر، لابد ان يظهر، وهذه سنه كونيه، وقد قال الله جل وعلا عن السنه الكونيه انها لا تتبدل ولا تتغير بحال الاحوال. سنة الله التي خلت من قبل ولا تجد لسنة الله تبديلا ولا تجد لسنة الله تحويلا. فهنا الله تعالى يضرب لنا مثل بالحق، قال وأنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. هو يقول السماء نزل منها الغيث الذي هو المطر، والمطر هذا رزق ورحمة كما سماه الله تعالى قلت رجاحة بشرى بين يدي رحمتي، فهذا من رحمة الله جل وعلا ورزق الله جل وعلا من غير الغيث العظيم. فالله جل وعلا يضرب لنا هذا المثل الذي لابد لكل طالب علم ان يدقق النظر ويتصوره، لان العلماء كان منهم من اذا سمع المثل في كتاب الله فلم يعقله يبكي، ويقول الله جل وعلا خاصة ان يعقل هذه الامثال من العالمين، فلست من العالمين فيبكي. فتصور فهذا المطر الذي ينزل، والله جل وعلا كانه وصف لنا بانه ينزل فيصادف اوديه، فهذه الاوديه اما ان تكون شاسعه ورميها شاسعه واسعه ورحبه، واما ان تكون ضيقه، واما ان تكون ايش؟ من حضرات. صحيح؟ هي يبقى اذا المطر نزل على طوائف من هذه الامكنه والاوضاع، منها ما كان واسعا رحبا يجتمع الماء الوفير فيه، وايضا ضيقا يجتمع فيه بعض الماء، لكن ماء قليل ليس بكثير، وهناك اوديه لا يجتمع فيها الماء بحال الاحوال من حضرات، لا يستقر فيها ماء بحال من الاحوال. هذا المثل الذي ضرب الله جل وعلا. فالمطر ينزل، فتخيل اخي الكريم نزل الى واد واسع رحب فسيح فجمع ماء كثيرا، هذا الماء فيه العشب وبه الكلى وبه السقيا وبه ايضا الاستخدامات الكثيره التي يمكن استخدامها في العصور هذه، الكهرباء وغير ذلك من المنافع التي ينتفع بها البشر. فاذا الوادي الفسيح الذي جمع الماء الكثير هذا مثل ضربه الله جل وعلا، والقليل ايضا جمع ماء قليلا فيه نفع لكنه على القلة، والثالث الذي لم ينتفع، وهذا الذي لا ينتفع أقسام، منهم من يتشرب منهم الذي يتشرب منهم الذي لا يتشرب. فهذا كمثل الله جل وعلا ضربه للمؤمنين. أنت الآن بهذا المثل ترى واديا رحبا فاتحا رحبا فسيحا واسعا شاسعا قد أخذ ماء كثيرا، هذا كالعلم، كأن المطر الذي ينزل هذا هو العلم، والهدى الذي نزل من الرحمن جل وعلا كالوحي، وهذا ما استلفه من سلم كمثل ما بعثت به كمثل الغيث. فالغيث كالعلم والهدى ونور الوحي، الذي جاء من السلف، فجاء فصادف قلبا رحبا تقيا نقيا، فامتلأ عن بكرة أبيه بهذا الوحي وبهذا العلم، فانتفع انتفاعا عظيما، فتعبد ونشر ذلك بين الناس. وهذا كمثل الأنبياء والعلماء الذين هم وكلاء للعلماء، الوكيل للنبي ينزل منزلة النبي، فامتلأ قلبه إيمانا وامتلأ قلبه أيضا علما وتعبد لله وتقرب إليه بذلك ونشر ذلك بين الناس. هذا كالوادي الفسيح الذي انتفع كثير من الأمة به، والوادي القليل هو الذي يتعلم ليعمل فقط، رجل يعني قلبه ما يستطيع أن يأخذ هذا العلم الرحب العلم الكثير الوفير هذا، لكنه أيضا لا يعلم خيرا، فإنه يأخذ بعض الغيث بعض العلم ينتفع به فيتعبد به وهو لنفسه ويكف شره عن الناس. فالوادي القليل أخذ بعض الماء وفيه النفع، لكن النفع ليس إيش؟ ليس كبيرا، ليس فسيحا، ومع ذلك هو ممدوح عند ربي ليس مذموما. أما الثالث الذي حضر الماء لم يستقر منه الماء، هذا القلب القاسي، القلب المنكوس، القلب الذي لا يستقر فيه الخير، الذي علاه الران كما قال الله جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذه بالضبط بالضبط الذي ضربها الله جل وعلا في مثال المؤمن في الكتاب، أنه أتى الكتاب ثلاثة من الأصناف اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. الذي يسارع في الخيرات ويسابق في الخيرات هو الرحب الواسع الفسيح الذي أخذ علما كثيرا ووحيا من ربه جل في علاه عن طريق السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يتعبد ويتقن وينشر ذلك بين الناس. هذا مسابق ومسارع في الخيرات، فهو في نفسه خير ولنفسه غير ولغيره خير وللأمة بأسرها قدوة وأسوة، لأنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم. وأما الآخر فهو المقتصد الذي يأتي بالواجبات وينتع عن المحرمات ويتعلم ليتعبد لا أن ينفع غيره، المهم أنه كف أذاه وشره عن الناس وعرف ما يرضي الله فأتى إليه، وعرف ما أمره من السلام أو ما نهاه الله جل في علاه عن اقترافه فانتهى عنه وانزجر، فهذا أيضا من الأولياء لكنه في درجة أقل من هذه الدرجة. والآخر هو طالب لنفسه، إما الظلم الأكبر بالخروج من الدائرة الكافر الذي أشرك بالله جل في علاه ما لم ينزل به سلطانه، وإما العاصي الذي خلط كثير من الصغائر وأيضا من الكبائر. هذا مثل عظيم في كتاب ربنا جل في علاه. ثم بين الله جل في علاه مع هذا الماء مع هذا الوحي لابد الشيطان ما يترك العبد، وهذه أيضا من حكمة الله جل في علاه، أن يأتي بعض الباطل على الحق، يميز الله الخبيث من الطيب فيجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. فقال علماؤنا قول الله جل في علاه: فأما الزبد، يعني هذا الماء يعلوه الزبد، هذه الرغوة المشهورة في البحار، لو ذهب أحدكم إلى الشاطئ رأى ذلك، فهذه لا تستقر بحال من الأحوال، الريح تأخذها وتذهب بها، هي لا تستقر، هي كأنها أمام الأغمار الأغرار عندما ينظرون يحسبون أن كل الماء هكذا، هو ليس كذلك، ليس كذلك، هذه فقط من على السطح، فيأتي الريح أو تأتي بعض عصبة تذهب بها، لذلك يقول الله جل وعلا: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فما جاء من تلبيس من إبليس، ما جاء من تشويش من إبليس، فهذا لا يفيد بحال من الأحوال، وإنه يشوش على الناس لكنه لا يثبت، والذي يثبت هو الذي ينفع الناس كما قال الله تعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ولذلك جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لكل عمل شرف، وإن لكل شرف فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد هدي، ومن أشير إليه بالمنان فلا تعدون. صرخات صيحات في الفتن يظهر كثير من الناس ويترأس الفتن الأغمار الأغرار، قال علماؤنا: لا تراه يترأس فتنة قط إلا الأغمار الأغرار، الصغار الصغار في العلم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: يطلب العلم عند الأصغر في آخر الزمان. فلذلك ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن أشير إليه بالمنان فلا تعدون. فإذا هذا مثل عظيم جدا ضربه الله جل في علاه لنا في كتابه على الحق وثباته، والباطل وإيش وفنائه. أما الحق فهو الماء الذي ينفع بالعشب والكلأ، أو ينفع بأن يشرب الناس ويسقى الناس والراعي والراعي وغير ذلك من النفس. وأما الذي يعني الباطل الذي لا يبقى هو الزبد، الزبد باطل فلذلك الريح تأخذ في ساعة واحدة كما قال: وأما الزبد فهذا يذهب جفاء، وأن ما ينفع الناس عن فضول الأرض. مثل آخر هذا بالماء وبالنار. مثل ثاني مثل عظيم عظيم جدا ضربه الله جل وعلا أكمله الآية. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. وهنا الله جل وعلا مما يوقدون عليه في النار يوقد عليه الانهار في النار بالذهب الذهب والفضة والحديد والنحاس ما ينتفع الناس بهذه التي أنزلها الله جل وعلا. فإذا قال الله جل وعلا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية وابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. زبد معروف إنما صاهر الذهب الشوائب كلها تعلم. وأيضا في الحديد والفضة الشوائب بأسرها تعلم. ثم مع ذلك تذهب كما يذهب هذا الزبد كما قال الله تعالى فأما الزبد فيذهب شفاء وأما ما ينفع الناس فينفع الأرض فيصير الذهب ذهبا إيش خالصا لا شائبة فيه بحال من الأحوال. هذه الأمثلة العظيمة التي يضربها الله جل وعلا في كتابه يبين لنا مثل الإيمان مثل الوحي مثل قلب المؤمن وأيضا مثل ما يأتي به الشيطان من بعض التلبيسات. لأن الله جل وعلا قد ثبتنا كونه قد ترى أنه ما يأتي من نبي بحق إلا وجعل له من الشياطين من يعادونه وأيضا يلبسون أمر الدين على الناس كما بين الله جل وعلا من رسول ونبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنياته وبعد ذلك يحكم الله آياته وينسخ الله جل وعلا ما يلقي الشيطان. فأما ما يلقي الشيطان فهذا زبد والزبد لا يستقر بحال من الأحوال والله يحكم بعد ذلك آياته. طب ولما سمح الله جل وعلا لهذا الزبد وأن يعلو وأن يظهر للناس وأن يعمى للناس؟ قلنا نعم ليميز الله الخبيث من الطيب. ما أحد يزعم زعما إلا والله جل وعلا معناه يعلم سابقا هل ينفع هذا أم يمر معناه يعلم سابقا هذا من الخير أم من الشر هل هذا الإنسان من الأخير أم من الأشرار هو يعلم. لكن إخراج علم الله جل وعلا فيه إخراج علم الله فيه. قال الله جل وعلا ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فأركمه جميعا. لذلك قال هل يستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون؟ ترى أن العلماء المحققين الثابتين عند الفتن كالجبال الرواس تمزق ظلمات الفتن بمثل هؤلاء العلماء. والذي يتأثر من الزبد هم الذين قل علمهم وأقل إتقانهم وقد تصدروا للناس قبل التأهل يعني تذبب قبل أن يتحصرهم. هذا كثير في هذا الزمان الذي نعيش فيه. فلذلك نقول من الحكم أيضا أن الزبد هذا يظهر حتى ينطوي على الأغرار الأخمار وبعد ذلك يحكم الله آياته ويفاوض الله بين درجات العلماء الذين يتقنون ما يحققون والذين ليسوا كذلك. هذا أيضا مثل عظيم ضربه الله جل وعلا في كتابه والأمثال ذلك بالكتاب كثيرة يبين الفارق بين العالم الثقيل الرصين وبين الغر الذي لا يدخل. قال الله وأيضا بين الكافر بين عمل العالم المؤمن وبين عمل الكافر كما قال الله جل في علاه مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركه في ظلمات لا يبصر. وأيضا في قول الله جل في علاه الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده ولم يكد يراه. هكذا يبين الله جل وعلا يضرب لنا المثل العالم المتقن وبين الأغرار الأمرار وأيضا بين الجهلة السفهاء وبين العلماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مثل ما بعثني الله به من الهدي والعلم كمثل غيث أصاب أرضا بالضبط كما قال الله جل وعلا أنزل من السماء ماء أصاب أرضا فكان فيها طائفة. هذا الماء الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو العلم والهدى مثل العلم الغيث الذي أتى به الذي أنزل الله من السماء كمثل الهدى والعلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فأصاب أرضا. هذه الأرض أرض فسيحة قابلت الماء الأرض أصاب أصناف ثلاثة أيضا من أنواع الأرض أصاب أرضا فتشربت الماء فأنبتت الكلأ والعشب هذه التي انتفعت. وهذه كما قلنا بالضبط بالضبط هو مثل العالم الذي يتعلم فيتشرب فيتقن فيتعبد ثم يمضح بعد ذلك على غيره. وهذا مثل رائع للعالم التقي النقي الذي يعلم ليتعبد وبعد ذلك ينشر ذلك بين الناس. لذلك كان علي بن أبي طالب دائما يقول هدف العلم بالعمل فإن أجابه إلا فارتحل. وهو الذي قال كل الناس هلك إلا العالمين والعالمون هلك إلا العاملين والعاملون هلك إلا المخلصين والمخلصون على خطر عظيم. اللهم رحمك اللهم رحمك اللهم رحمك. فهذا المثل الأول تسعى إلى النور والهدى، ثم ذلك أنبت الكلى والعشب. وأما إذا الطائفة أولى أما نوع من أنواع الأرض، الطائفة الثانية لا ليست كذلك، ليس لا تنبت الكلى ولا العشب، لكنها إيش؟ لكنها تمسك أجارب، تمسك الماء، فهي أمسكت الماء. فإن أمسكت الماء فهذا فيه خير، أمسكت الماء. فلما أمسكت الماء جاء الناس للراعي، وجاء الناس للسقيا، وجاء الناس لاستخدام الماء فيما ينتفعون به. فالماء الحياة متوقفة على الماء، فإمساك الماء خير، أيما خير في ذلك. وهذا مثل العالم الذي يعلم ويتعبد لكنه لا يدخل، لكنه يحمل وينقل، ما يستطيع أن يبطل الناس، ما يستطيع أن يبين للناس. هذا كحامل الحديث، كحامل العلم، الذي يحمل العلم لكن لا يفقهه، الذي يحمل العلم ويتقنه لكنه لا يفقهه، يبلغه لغيره ليفقهه. وهذا بالضبط ما صرح به نفسه لما قال: نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها. رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، رب حامل فقه ليس بفقيه. الغرض المقصود أنه ناء بنفسي عن مثل اليهود، لأن مثل اليهود الله جعل مثلهم بمثل الذين يحملون التوراة، مثل الذين يحملون التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، يعني هو ما يدري ما الخير الذي على ظهر، لكن هذا يدري لكن ما يستطيع أن يعمل النظر حتى يخرج الكنوز المكنونة داخل هذا المكن، لكنه يحمل. ومع ذلك قد أصابه الخير، كل الخير، النظارة لحمل الحديث المثال: نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. رب حامل فقه إلى من هو أفقه. وإن كان عاب بعض العلماء على الحفظ من الفقه، لكن نقول أين لنا بحديثنا، أن لنا بحديث من سلم إن لم يكن هؤلاء الحفاظ، أن لنا بروايات التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن هؤلاء الحفاظ. ولذلك وإن كان الإنكار عليهم بعدم الانشغال بالفقه، لكن الممدحة كل الممدحة بأنهم حملوا حديث النبي، لا سيما أنه الذي أمر وقال: بلغوا عني ولو آية، وأمرهم بحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهن أسوة وقدوة لغيرهن، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكم. فهذا الفضل كل فضل أنها أمسكت الماء. أما الطائفة الثالثة قال إنما هي قيعان، لا تنبت كلأ ولا عشب ولا هي تمسك إيش الماء، حضرات لا يصح فيها شيء. فبين الله جل وعلا، وهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة كمثل الكتاب، مواكبا للكتاب، كمن رفع رأسه بما جاء بالوحي العظيم الذي علم أنه لا نجاة ولا سعادة ولا فلاح ولا سداد ولا رشاد إلا بهذا الوحي الكتاب والسنة، والذي لم يرفع لذلك رأسه ولم يتبع إلا هواه، فنزل تحت قول الله جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إله هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حديث ضعف لكن فعلا صحيح، قال: الكيس من دان نفسه وعمل ما بعد الموت ولا يأتي إلا بالعلم والإخلاص والعمل. قال: والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأماني. هذه بالنسبة للأمثلة المضروبة في كتاب ربنا جل وعلا، أمثلة بيانية كما قال الإمام الشافعي. وهناك أمثلة في السنة، لأن السنة والقرآن كما قلنا صنوان يتلازمان لا ينفكان. وهناك أمثلة أيضا في السنة نجتزئ منها بعض الأجزاء، وإلا لو أفردنا الكلام على أمثلة الكتاب وأمثلة السنة فهو علم عزيز، لكننا لسنا بمقام التفصيل في هذا الباب. ونضرب بعض الأمثلة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أمثلة ضربها النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمها إلا العاقلون. أيضا مثلا قد ضرب الله جل وعلا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم مثلا عظيما رائعا لهذه الأمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: مثل أمتي. وهذا فيما فيه من تحت الثنايات البشارة العظيمة لهذه الأمة، وأيضا التمكين العظيم الذي سيكون لهذه الأمة. قال: مثل أمتي كمثل الغيث، كمثل المطر، مثل أمتي كالمطر لا يضر الخير في أوله أم في آخره. هذا الوقت معه طويلا، لا نحزن ولا نتائج ولا نيأس بحال من الأحوال، ونعلم أن الأمة ستشرق شمسها رغم أنف الكائدين والمعادين والذين يتمنون إبهاض هذه الأمة. ستشرق الشمس. شمس الإسلام لابد أن تصنع على رجوع الدنيا بأثرها مع عيسى عليه السلام، ويعيشون في رغد العيش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل أمتي كالمطر لا يضر الخير في أوله أو في آخره. هذا المثل العظيم الذي ضربه الله جل في علاه لهذه الأمة بمثل الغيث. والغيث قد ينبت بقدر الله جل في علاه، لكن في الغالب يكون به إيش؟ الإنبات. والمطر المزارع أكثر هو الذي يتصور مثل هذا المثل. المطر معلوم أنه ممكن أول قطرة يكون فيها كثير من النفع العميم، وتكون أخذ قطرة كذلك ما يدري. لكن هناك أمر جذب هو أن في كل المطر الخير، لكن لا يدرى الخيرية العظيمة في الأول أم في الآخر. فنستنبط من هذا أمر أول بهذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عظيما. أولا هذه الأمة فيها الخير لا ينعدم، يمكن أن ينعدم الخير من هذه الأمة أبدا. عندنا إخواننا في الشام يقولون مثل رائع أنا سمعته من العوام من عوام الشام، يقولون لو خليت لإيش فليت صحيح، لو خليت أبليت ولا كان صحيح، لو انتهت لما انتهت الدنيا، الدنيا تقوم الساعة لا تقوم الساعة إلا على أشرار الخلق، لا يقال الله الله، فلنعم ما قال وهذا حق. إذا الفائدة الأولى من هذا المثل هذه الأمة منوبها الخيرية، منوبها الخيرية إلى آخر الزمن، منوبها الأمة الخير، هذا أول شيء. يبقى إذن فلنكتبش الخير، فالخير في هذه الأمة ولنضيع هذا الخير من هذه الأمة، وأمة فيها خير لا يمكن أن تضحيه، وأمة فيها الخير لا يمكن أن تقطع شأفاتها بحال من الأحوال. ولما قال الله هو القادر على أن يرسل عليكم عذابا من فوق من فوقكم، قال أعوذ بوجهك النبي صلى الله عليه وسلم، أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك، قال أو يلبسكم أو يفيق بعضكم بأس بعض، قال هذه أهون هذه أهون. فاستقرار شعبة هذه الأمة لا يمكن أن يكون في حال من الأحوال، لأن هذه الأمة منوط فيها الخير ومنوط فيها الخير وهي قادرة الأمة. الأمر الثاني دلالة وحديثة على أن هذه الأمة هي خير الأمة على الإطلاق، لأن السلام لما قال قال مثل أمتي وأضاف الأمة له فقط، يبقى إذا الأمم السابقة يمكن أن تسابق هذه الأمة بحال من الأحوال. لذلك قال السلام أمتي أمة مرحومة، أمتي هذه الأمة أمة مرحومة. فإذا الفائدة الثانية من هذا المثل العظيم هذه الأمة هي أعظم الأمم على الإطلاق، وهذا جاء به صريحا في الكتاب، قال الله تعالى كنتم خير أمة، وفي الأخير انتهى الموضوع على الإطلاق كنتم خير أمة أخرجت للناس. وأيضا الله تعالى ما مدح أمة مثل ما مدح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وبين أنهم على أتباع إبراهيم عليه السلام، إن أول الناس إبراهيم الذين تبعوه هذا النبي والذين آمنوا، وذلك قال منا تأبيكم إبراهيم وسماكم سكينة من قبل، فنسبنا لإبراهيم عليه السلام وهو أبو الأنبياء الخليل، وهذه من الخيرية العظيمة بهذه الأمة. إذن هذه الأمر الثاني هو أن هذه الأمة أمة خالد، هذه الأمة هي الأمة التي تدوش الشقاء وهي أعظم الأمة قادرة عند الله جل في أولا. الثالث أنه لا يضر الخير في أولها في أخيرة، يعني أنا بخير في أولها في أخيرة، وهذه مشكلة بالنسبة للناس. ليش؟ لأن الرأي الأول هو خير الناس، نص كلام السنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قال لهم الذين أنهم ثم الذين يرونهم، بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل وبنص الكتاب قال الله على المغالي السيدي وعلى المغالي أبو السيدي كنت أرحموني مش نور وعلى ضرار نفس الأمر في الآية ورحة جدا لما أننا نتبع الأولين في أبو ممكن يرد عليهم وقال والذين تبعون الأحسان فكانت المحباب الاتباع مش قال قادون لتون الأولين وقليلون ثلة في الآية ثلة من الأولين وخيرين من الآخرين، هذا لا يدل على الأنام الخيرية، بل الخيرية ونفس الخيرية الموجودة في العوام الموجودة في الآخر، لكن إيش الفارق؟ القلة والكثرة. هذا ميزان آخر لتعلم أن أن أن الرفعة التي كانت عليها الأمة في الرعيل الأول ستكون في الرعيل الأخير، لكن إيش معها؟ قلة. مع قلة كان كثرة في الأول لكن قلة في ثلة من الأولين وقليلون من الآخرين. لذلك قال النبي لا يدرى الخير في أولها أيضا من الخير في أولها أم في آخره. وهذا لا يعني نقول لا يمكن أن يشكل علينا قول النبي صلى الله عليه وسلم أجعل خمسين منهم برجل منكم أجعل منهم خمسين، هذه تدل على أن الخمسين مع الواحد واحد وخمسين، بمعنى أنك لو قلت إذا قلت بأن هناك ثقل الخير في الرأي الأول وفي الآخر لكن قلة وكثرة، قد يكون من القلة ما هو أفضل من إيش؟ من الكثرة. وده اللي قال ابن عبد البر، هذا كلام خطأ مبين واضح فاحش، واستغفر الله عن الكلمة أنا أردها فقط على إمامنا إمام جليل إمام عبد البر، لكن خطأ فاحش، قال قد يكون من أحد التابعين أو تابع التابعين، هذا كلام لا يصح أن يؤخذ منه، قد يكون من أحد التابعين أو تابع التابعين أفضل من أحد الصحابة، لكن المجموع لا، خير الناس قرني، لأنه يقول قبل السنة خير الناس قرني هذا على المجموع، لكن قد يكون من أحد التابعين أو تابع التابعين أفضل من أحد باطل، كلام باطل، والله ليلة واحدة يرى فيها وجه النبي صلى الله عليه وسلم بالأمم بعدها، ما رأيت قال علماؤنا في التمايز، عندما قال الأغرار عمر بن العزيز أفضل من معاوية، فقال علماؤنا المتقنون المحققون قالوا ليلة واحدة نظر فيها معاوية رضي الله عنه وأرضاه إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم المشرق وكتب بيده الوحي من الله جل في علاه، خير من عمر عمر بن عبد العزيز واهل بيته اجمعين. وهذا صحيح، هذا صحيح، لا يمكن ان يلحق احد بالصحابه، لا يمكن. وهذا فضل الله يؤتيه ايش؟ يؤتيه من يشاء. هؤلاء قد عدلهم الله من فوق سبع سماوات، ان لنا ناتي بعد تعديل السبعين الا من قبل السلام ثم الذين يرونه ثم على التراخي. والان تدل على التراخي والامهال، وتدل ايضا على انهم لم يصلوا الى ذلك. فلا يمكن من احد السبعين ان يكون افضل من احد الصحابه. واما قول الانسان اجر اجر عامل منهم خمسين منكم، هذه المساله مساله على ما قاله الانسان بان في اخر الزمان الفتن تكون تترى وتتسابع وتتسايع كما قال الانسان، وتاتي الواحده تلو الاخرى. فالقابض على ديني في هذا الزمان القابض على أجام. وأنت تعرف الفتن لفت بالأمة وأحاطت كأحاطة الصغار بالمعصم. اللهم لا مخرج لنا إلا بك، اللهم لا مخرج لنا إلا بك، اللهم لا مخرج لنا إلا بك. فالغرض المقصود الفتن تأتي تتابع وتتسايع، فالقابض على دينك القابض على الجمر. لذلك قال صلى الله عليه وسلم أجر العامل منهم بخمسين منهم. وفي ذلك أجر العامل الذي له الخمسون هو في ميزان الصحابة. الصحابة لو قلت واحد مع الخمسين واحد إيه؟ الدين والقرآن عن من؟ ما على أكتاف من؟ من الذي حمله وبلغه؟ خلاص دلون على الخير، والدل على الخير كيف؟ كفائل له أجر، وأجر من يعمل به من بعد أعقاب وأعقاب خمسين وخمسين وخمسين وخمسين وخمسين، كل ذلك في ميزان الصحابة. فلذلك أنا أقول لا يمكن لأحد أن يتفوق على الصحابة بحال من الأحوال. لكن أنا الحمد لله أؤمن بأن الخيرية في هذه الأمة. ولكن هل تقول بأن يمكن تكون خيرية كخيرية الرأي الأول؟ نعم، كخيرية النبي صلى الله عليه وسلم عندما ملك الدنيا باسرها واصحابه. نعم، عيسى عليه السلام عندما ياتي وقت الدجال وتنتهي الفتن ويكسر الصليب ويقتل الخنزير، ما يقبل الا الاسلام، يعيشون في رغد لا يعلم به الا الله جل وعلا، يوضع المال ولا احد يقبله، الرمانه تكفي الجميع، الاسد يلعب مع الاطفال والحيه كذلك، وترى الذئاب التي ترعى الغنم. هم راوا ذئبا واحدا يرعى بعض الاغنام، فقالوا عمر بن العزيز من عدله كافاه الله بذلك. فلما التهم الذئب والغنم قال الرجل اقسم بالله عمر مات. ده واحد فقط، هذا سيعيشون في هذا، الذئاب هي التي تحمي الغنم. فتكون خيريه خيريه عظيمه جدا. فانظر في مثل رائع كمثل هذا المثل، ونحن في ضيق وشده ولاواء وبلاء ينزل تطرى علينا، لابد ان نعض بالنواجذ على مثل هذا المثل، ونعلم ان الله لن يضيعنا، ولن يضيع الله جل وعلا اولياءه، كما قالت امراه ابراهيم لابراهيم الله امرك بهذا، قدر الله علي هذا، امرك هنا امرك شرعا وقدرا، يقصد بين امر الكون القدري، قدر الله علينا هذا، قال اللهم نعم، فقالت اذا لن يضيعنا. فجاء جبريل مبشرا على وجه السرعه، قال ان الله لا يضيع اولياءه. ونحن نثق بالله، نثق بالله، ولا نقول كما قال المنافقون ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا، لا، سنقول ما وعدنا الله هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وان هذه بشاره الخير الذي ينبلش معها الفجر. مثل امتي كمثل المطر، لا يدرى الخير في اوله ام في اخره. واروع الامثله تضرب في هذا المثل بان الله جل وعلا قد منح هذه الامه العلماء الربانيين الذين يسدون الخانة ويكونون في مقام الانبياء والمرسلين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما العلماء ورثوا الانبياء، وان الانبياء لم يورثوا فخاما ولا دينارا. فان سالت عن اعظم خيريه هذه الامه ان الله جعل فيها العلماء النبلاء الربانيين. ما بالنا نرى الناس الآن يعني يضربون صفحا عن العلماء النبلاء الربانيين ويذهبون يمينا ويسارا، ولا يعرفون أن الذات بأن يتحلقوا حول العالم النبي الرباني الذي قطع نفسه وأوقف نفسه لله. اللهم اغفر لنا الذلات والسقطات والهمات. أيضا من الأمثلة الرائعة التي ضربها الأمثلة بيانا في سنته كما قال إمامنا، وأن يعرف ذلك بضرب فيها الأمثال الدوال على طاعته، مثال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الرافلة في الزينة في غير أهلها يوم القيامة كمثل الظلمة التي لا نور لها. مثل الرافلة، تعرفون الرافلة؟ المرأة التي تضع الزينة بهذه الألوان البريئة الراقة في الثوب، إيش يسمونه؟ إنها ترتب، هذا الذي يلمع. مثل الرافلة التي تزين الثوب ببعض الأشكال والتي تراها أنت الآن، مثل الرافلة التي تزين ثوبها، التي تتزين مثل الرافلة في الزينة في غير أهلها كمثل الظلمة في يوم القيامة كمثل الظلمة التي لا نور لها. مثل رائع ضرب الله لك، كما ضرب لنا مثل أولا بالطاعات في هذه الأمة، مثل عظيما أيضا بالذي يتجرأ على دين الله للفعلاء. هذه بالضبط المنافق كتب من نقيض خاصة السنة في ذلك في بعض الضعف، لكن المعنى صحيح. فتنور رافرة، لأن المسلم حتى قال في العلم المتشبع بما لا يعطى كلابس ثوب يزول. مثل الرافلة بالزينة بغير أهلية، إيش معناها؟ أتت بكل ما يمكن أن تتحلى به وتتجمل به وتخطف أعين الناس. فقال الله تعالى فقال عنهن ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا حلوة خاضرة فنظر والله مستغرب فيها فنظر ماذا تفعلون. ثم قال واتقوا الدنيا واتقوا عمم وخصص واتقوا النساء في الأول في الثاني في الثالث. هنا يضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بهذه التي تزين ثوبها كان لها من الأجر العظيم وكان لها من القلب من الرحمن الجليل سبحانه وتعالى ما لا يعلمه إلا الله وكان لها من الدرجات العلى فعلت ذلك لإدخال السرور على زوجها على الحليل على من يحل لها. لكن هي فعلت ذلك من أجل إيش؟ من أجل من يحرم عليه لا يحل لها. لذلك قال الرافدة للزينة في غير أهلها يعني في غير المحل. أنت تزيني تزيني كيفما يجب بل الواجب عليك أن تتزيني. لأن السلام لما تكلم عن المرأة الصالحة الذي قال الدنيا متاع ومتاع وما وخير متاع المرأة الصالحة لما سأل السلام عن ذلك عن هذه المرأة ماذا قال؟ قال إذا نظرت عليها سرته، إذا نظر عليها سرته، وإذا أمرها طاعته، وإذا غاب عنها إيش حفظته في المال وفي النفس وفي الغرض. المقصود يجب عليك أن تتزين لكنها تتزين ليش؟ بغير المحل. تتزين لأهلها، تتزين لمن حل لها، لكن تتزين لجميع الناس لفتنة الناس تفتت فيها وتفتن غيرها وتفتن غيرها. فلذلك قال انسان مضرب لها مثلا عظيما قال كما تكون هي تتلألأ أمام الناس ذهبت في الظلام والبريق الذي في الثوب خطف أعين الناس تتلألأ فأوتيت بنقيب قصدها كانت يعني تتلألأ في سماء المعصية مع الشياطين وخطفت أبصار هؤلاء الأغمار الأغرار فماذا حدث؟ أظلمت يوم القيامة كانت النتيجة بالعكس كانت النتيجة بالعكس. فقال المثل هذا مثلها أنها يوم القيامة تأتي على ظلام دامس فيمكن أن يعني تنجو بفعلاتها عند ربها جل في علا. هذا مثل آخر يضربه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم حتى نتبين هذه الأمثلة العظيمة التي تبين لنا كيف المعصية نجتنب المعصية وأيضا نأتي بالطاعة. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأمثلة التي قالها قال مثل أصحابي كمثل الملح في الطعام مثل أصحابي كمثل الملح في الطعام يصلح الطعام ولا يصلح الطعام إلا بالملح. قال مثل أصحابي يعني فيكم مثل أصحابي كمثل الملح في الطعام قال ولا يصلح الطعام إلا بالملح. وهذا حديث فيه إسلام إسماعيل ابن مسلم وهو ضعيف لكن الثالث فيه على ضرب الأمثال لأن هناك شواهد كثيرة جدا تثبت لنا أن هذه الأمة محفوظة بالصحابة وأن هذه الأمة مفتوح لها بالصحابة. أولا الصحابة هم أفضل الناس وأخر الناس وأعظم الناس قدرا عند الله جل وعلا لذلك اصطفاهم الله جل وعلا صحبة لنبيه صلى الله عليه وسلم عندما قالوا ألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها. قال السابقون أولون الرجيم والنصار لقد رضي الله عن الدنيا اللي بايه هناك تلك الشجرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي لا تسبوا أصحابي لو أن أحدكم أنفق مثل أحد أو ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فالصحابة المهم عليه هم أخير أنهم أفضل الناس وبعض الناس قدرا عند رب الناس سبحانه وجل في علاه. شبهه ابن سلم بأنهم الملح في الطعام والملح لو فائدتان في الطعام في حد طباخ متخفي في حد طباخ متخفي عمله ليس طباخا لكن طباخ متخفي مفهوم السؤال مش مفهوم. طب أنا أجيب أفهمكم السؤال إيش؟ طباخ متخفي يعني بيتأمر فبيقول سمعته أطعم لكن من غير ما حد يعني في حيبين واحد منكم الشجاعة المفهومة في حد طباخ متخفي صدق من جاء صدق من جاء والله كأني بيكون جميعا كذلك يعني المسألة مش أجل أن نخفف هي المسألة أكد الملح صدقوني أنا لا مش عشان أنا بستأسف لا لأني أنا ما بشوفش أحد ولا ما بعرفش شيء فهم حملني فلذلك أنا بدأ لهم الأجل هذا فلذلك أنا ما أعرف ذلك إلا بالسؤال الملح لهم فائدتان عظيمتان في الطعام واحد قرأ من الثقافة ثقافة ولا من باب الثقافة ولا من باب الأمر ثقافة إصلاح الطعام نكهة عظيمة دي هذه فائدة ثالثة نكهة عظيمة جدا بتكون في الطعام وأيضا الطعام اللي من غير ملح لا طعم له تستطيع أن تتذوقوا فإيش فتستسيغوا. طيب الفائدة الثانية مهمة جدا من باب الثقافة من باب الثقافة لا من باب الأرض ما ذلك إلا ثقافة. فقال ثقافة ولا أمهات خطره. فلا تتنحى بعيدا فإن قد علمنا المستور. فالمسألة يعني أن مصطمع السطور. شاف هذه الفائدة المهمة جدا التي أريدها. أنا جديد بالخفية صراحة، جديد بالماء صحيح. أهم ما يمكن فائدة للملح هو حفظ الطعام. حفظ الطعام من أن لا يأتي فساد بسرعة. الملح من أهم فوائده حفظ الطعام. والصحابة صلى الله عليه وسلم أهم فوائد صلى الله عليه وسلم أنهم حفظ الأدب. فهذا ليس من عندي، هذا هو من عند السلف ووحي من الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: النجوم أمانة السماء، فإذا النجوم أمانة الله أنا أمانة الله، فإذا ذهبت أنا أتى أصحاب العالم، وأصحابي أمانة كلهم أمانة الله. رأيت؟ حفظ هذه الأمة. وإذا مات ماذا نقول؟ يعني أمة ضاعت؟ لا، أنت مسكت بما تمسكوا به كان الحفظ على ما هو عليه. قال: وأصحابي أمانة لأمتي. قال: فإذا ذهب أصحابي أتى الأمة متى؟ فإذا ذهب أصحابي أتى الأمة متى؟ فإذا تفسير السنة للصحابة لأنهم ملح لحفظ الأمة. والأمر الثاني لأن الفتح الذي يكون للأمة لا يكون إلا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تغزون وتغزون وتغزون، قال: تغزون بالصحابة. فيقال: أفيكم من صحب رسول الله؟ رسول الله صحب رسول الله؟ فيقال: نعم. فيفتح له من أجل الصحبة. وبعد ذلك الثالثة والرابعة فيها خلاف إلى الثانية وإلى الثالثة، كما قال شرف الناس أنتم الذين يجمعون هذه أيضا الصحابة. ومن ذلك أيضا أنه لا يمكن أن تتذوق طعم السنة إذا صح التعبير، لأنك تتذوق حلاوة الإيمان بالتمسك بالسنة إلا عن طريق هؤلاء. ولذلك الإمام مالك قال: لا يصلح حلاوة إلا بما صرح به الأمة. هذه آخر أمة لا يمكن أن تصلح بحال إلا إذا كانت على ناجح. فقط والآن الناس كأنهم جعلوا طريق الصحابة ثبة، جعلوا طريق السلف ثبة، يتورون عن شون من المأثار، وهم إلى الشيطان أقربون من الرحمن، وإلى القرآن أقربون من الله والحوت حال من الأحوال. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وسلم طريق النبي وسلم طريق الصحابة. قال أصحابي بالطعام كما قال: لا يصلح الطعام إلا بالملح. إذا لا تصلح هذه الأمة إلا بالصحابة رسول الله، لا سيما أنه قال عليه النبي الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عبروا عليها من نوايا. أيضا من الأمثلة التي ضربها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا في السنة المثل الذي ضربه للمنافق، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة، تعير إلى هذه مرة وتعير إلى هذه مرة، لا تدري بأيهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المنافق كمثل الشاة، شاة مذبذبة مضطربة، كما تقام الله تعالى مذبذبين بين ذلك لا إله ولا ولا إله هؤلاء، مذبذبة هي واقفة بين قطيع من الغنم لكنها تبحث عن التيس، ستموت عليه، فتبحث عليه مع هؤلاء ومع هؤلاء، هل تأوي إلى هؤلاء أم تأوي إلى هؤلاء؟ هذا حلق. انظر كيف السلام شبههم أولا بالأنعام، دلالة أنهم إيش؟ أنهم حملوا الأسرار ولم يعلموا عنه شيئا، كما قال الله تعالى: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ولذلك قال: كالشاة بين القضية، فهي تعير إلى هذه مرة وتعير إلى هذه مرة، كما وصف الله جل وعلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وكما وصف الله جل وعلا: فإن كان الكافرين نصيب قالوا إيش؟ ألم نكن معكم؟ قالوا: ألم نتحدث عليكم ونمنعكم من المؤمنين؟ وإن كان المؤمنين جعل الله لهم نصيب من الفوز، ماذا قالوا؟ هذا كذبون. قالوا: ألم نكن معكم؟ قالوا: ألم نتحدث ألم نكن معكم ونمنعكم من المؤمنين؟ ولما فاز المؤمنون قالوا: قالوا الكافرين ألم نتخذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين؟ فطارة مع هؤلاء وطارة مع هؤلاء. لذلك مثل أنهم المطرف لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لذلك ليس له اقتصار إلى أسفل من النار. وأيضا قد ضرب الله مثلا هذا المثل الأخير في طول الصدقة الذي لا ترد، قال السلام الرارع في جبهته الكلب يقي ثم يرجع لطيه. هذا مثل كثيري مثل كثيري للزج على هؤلاء الذين يتصدقون ثم على ذلك يبخلون. أنك إذا أخرجت شيئا لله جل وعلا فلا عليك إلا أن تحتسب أجرك عند ربك جل وعلا. فقال في جبهته الكلب يقي ثم يعود لطيه. استخلص الشبه كان من هذا المثل أنه يجوز الرجوع في الهبة، لأن الكلب يجوز له الإيش الرجوع في القي، لا حرام عليه. نظر ما أن إمام الشافعي العلم إمام الأئمة الفن في منظر كيف يفكر ويتدبر هذا بيانا شافيا من الضار للحولات أن العصمة لا تكون إلا الأنبياء، وأن فهم هذا في الله في شيء. ففي أول الحديث فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل في الرواية، حتى المناظرة كانت بين الشافعي أحمد قال له ليس بحرام على الكلب أن يعود في طيب، فكان محرم العود في الهبة. أحمد ماذا كان الحديث؟ قرأ الحديث قال بطلنا السلام ليس لنا مثل ننأى بأنفسنا على ذلك، فضربه مثلا كثيرا نعوذ بالله من ذلك. ثم انتقل المصنف بعد ذلك وقال بأن العلماء، وأتكلم عن القرآن العربي بلسان عربي مبين، ثم نظر إلى العلماء قال فالعلماء أيضا منهم من أتقن فنا واحدا، منهم من أتقن مسألة واحدة، منهم من أتقن كثير من العلوم. فالعلماء طبقات، هذه المسألة التي نقوم بها هذا الدرس اليوم، العلماء طبقات نعم طبعا، لكننا نقول أولا صدر الباب أن أشرف الناس وأعظم الناس وأقوى الناس وأرفع الناس منزلة عند رب الناس هم العلماء، لأنهم مصادر منزلة الأنبياء، ولا يفرق بين عالم وبين النبي إلا الوحي فقط جبريل، هذا الذي يفرق بين النبي والعالم، وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال السلام بذات العلماء عند الله ضيف من بذات الشهداء من دماء الشهداء، والعالم عند ربنا الذي فعل بأمة كان يقرأ المسجود أمام الناس يقول إن معاذا كان أمة لله قانتا لله حنيفا. فقام رجل فقال يا ابن مسعود إن إبراهيم كان أمة، فقال له مبينا أنه رد بجهل إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا، وكان يقصد بأن الأمة مع الأمة كما استقر في قول العلماء الأمة هو معلم الناس الخير، الأمة هو الذي أتقن العلم فنشر بين الناس هو معلم الناس الخير. قال مسعود إن معاذا كان أمة، لذلك هو يسبق العلماء رمي الحجر يوم القيامة. فالعلماء ما شاء الناس الله تعالى يرفع إلا الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الله جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، فجعل الجنة بالملائكة مثلثة، فأول ما ابتدأ به سبحانه جل وعلا بذاته مثلثة، ثم بأشرف الخلق على الفرق والملائكة مثلثة بأشرف الخلق عنده وأعظم الخلق عنده قدرا وهم العلماء. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما. فضل العلماء يعرف بفضل المشهور عليه على أشرف ما في الكون، على قضية الكون الكبرى، على توحيد الله جل في علاه. خيرا يفقه في الدين، فقد الفقه قدر الخيرية، كل من فقص من الفقه كل من فقص من الخيرية. وهذا الذي كان به ابن عباس رضي الله عنه قال قال يا ابن عباس أتحسب أن الناس عندك وفيه من فيه من الصحابة فتركه وذهب يطلب العلم، لك تطلب العلم ما تدري متى يحتاج الناس إليك. ثم وقف بعد ذلك الأنصاري ينظر، وابن عباس فعرفه قال الراوي قال والله لو سمعه العرب والعجم لا سارعوا الى دين الله جل وعلا ودخلوا في دين الله اخوان. فالخاص لاهل العلم هم الذين على الخير لله، والجهلاء واهل الجهل للعلماء اعداء. وهذا الذي تراه في هذا الزمان، ترى ما من احد يعادي عالما في حال الاحوال الا من الجهل في مكان. لذلك قال ابن مسعود كن عالما او متعلما او محبا لاهل العلم ولا تكن الرابعه فيش ولا تكن الرابعه فتح. ثم الله يرفع الناس تتفاوت الدرجات، رفع الناس درجات او ما بين الناس في الطبقات، فجعل اعلى الطبقات بعد الانبياء والمرسلين والصديقين هم العلماء، وفاوت ايضا بينهما في المنازل، فاوت بين العلماء في المنازل فهم طبقات، فارقى طبقه من طبقات العلماء الذين انشغلوا بافضل الكلام على الكلام الله. فأفضل العلماء على الإطلاق هم الذين انشغلوا بأفضل الكلام هو كلام الله يبحثون وينقبون عن مراد الله جل وعلا. ولذلك قال السلف خيركم من تعلم القرآن طبقات العلم درجات العلماء طبقات مرتفعة أعلاها وأرضاها وأسماها من انشغل بكلام الله. لكن هل انشغل بكلام الله تحويلا مخارج الحروف حفظا للحروف؟ لا. قال علماء هنا وهذه الخيرية في طبق الرؤى الراقية العليا لا يصل إليها المرء إلا بعد إتقان وحفظ الحروف وعمل بها عليها كلوب أنا ليل أنا نهار وفق في الحدود وتطبيق ذلك ونشر ذلك بين الناس. كما قال غيركم من تعلم القرآن، تعلم القرآن قراءة ضبطا حفظا تلاوة صياما وأيضا تحكيما. وقال وعلم ونشر ذلك بين الناس. قال ما من نازلة إلا وفي كتاب الله إيش؟ ولكن لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر الأهلية ما فيها قال ما أوحي إلي فيها إلا هذه الآية ليش جامعة قال فيها قال الله جعل من يعمل خيرا ومن يعمل شرا جعل من خيرا شرا ومن يعمل خيرا شرا يعمل قال الخير ثلاث هي سئ الواحد أجر ولواحد ستر ولواحد إيش وزر. فقال له الحمر الأهلية فقال ما أنزل ما أنزل فيها إلا هذه الآية الجامعة لكل خير من يعمل خيرا شرا جعل من هذه إشارة من النبي أنه ما من نازلة إلا في كتاب الله حلوه. قال الشافعي علمنا ما علمنا وجدنا ما جهلنا فطلب منه دليل على الإجماع من فلا على الإجماع تقول الإجماع دليل من الأدلة فقد حبس نفسه فأخذ الكتاب فانتهى من أوله بدفتيه انتهى من أول الكتاب إلى آخر الكتاب ثم خرج عليه بالآية التي تدل على الإجماع وإن نودع على نودع في هذه الآية لكن الحق أن الجميع يتناولونها على أنها دليل على الإجماع على الغير. ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى كله جهنم وجاء في مصيره. ثم المثني بعد ذلك في الطبقات عالم الحديث والفقه عالم الحديث والفقه كما قال ابن رجب لأن الناس طبقات العلماء طبقات وأرضاها ما شاء الله تعالى في الفقه والحديث وقضاء المحدثين. قال المحدثين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يورد له به خير يفقهه به وقال نبض الله امرأة سمع بقلبه وعاها فأتاها أبدا فمعاه ومحام الفقه إلى من هو أرقى. لذلك يقول الإمام أحمد جميل جدا حفظ الحديث وأجمل منه وأعظم منه وأحسن منه فهم الحديث فهم الحديث. لذلك يقول ابن تيمية جاءك الحديث فلك فيه طريقان فهم متنه وفهم المتن رأس الأمر. لذلك عاب كثير من المتقدمين على من انشغل بالإسناد وحفظ الحديث والمتن دون الفقه في المتن موضوعات أمثلة كثيرة ولما سألته المرة ما استطاع أن يجيب لها وبعد ذلك ذكر لها الطرق التي يحفظها قالت أين أنت وأين كنت إنما سألتك من هذا الذي تقول. وقلنا بالصائقة لما سئل المرأة جاءته وقالت دجاجة وقعت في البئر فماذا أفعل يعني ماذا أفعل أشرب منه أتوضأ منه هذا السؤال دجاجة ماتت في البئر فماذا يجيب لك؟ طبعا هذا السؤال مطلوب سؤال فقه مطلوب منه إجابة عليه فلا تقربيه هذا ماء طاهر فايش؟ فاستخدميه. قال لها يا بنياتي ولم لم تقربي يعني إجابة أجنبية قالت على المطلوب في الفقه. لذلك نظرت لها مندهشة كما عاتبته على هذه الإجابة فقال علماء هنا وعلى المرء أن يعني أن يتكلم بالفقه مع الحديث هذا تستني هذه الطبقة الثالثة وهي الذين انشغلوا بالحديث الحديث فقط لا دراية والرواية لكن بحفظ الأسانيد وإتقان التصحيح والتصحيح هذا من الخير بمكان لأنه قد انشغل بالإيش انشغل بالجزء الثاني انشغل بالدليل الثاني بل انشغل بما يرتبط بالكتاب بالقرآن السنة فالسنة بيان للقرآن فمن انشغل بها فقد حفظ لنا التأويل وحفظ لنا التفسير وحفظ لنا كل ما ينفعنا في كتاب الله جل وعلا. فلذلك قال العلماء الطبقات هذه الطبقات ثلاث نوع عندنا أول الطبقات أو ثلاث طبقات أنا في عمين يا رب العالمين الله سبحانه وتعالى أن يتم لنا الخير وأن يثبت لنا في هذا الخير.